وهو أن الملائكة سمعوا كلام الرب فغشي عليهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ما قال ماذا خلق ربكم، وإنما قال ماذا قال ربكم، معناه أنه جل وعلا يتكلم. ثم إن الله يخلق المخلوقات في كل لحظة وفي كل حين، ولم يغشى عليهم بسبب هذه المخلوقات، وإنما غشي عليهم بسبب كلام رب العزة والجلال، فدل ذلك على أن قوله وكلامه مغاير لخلقه، وإلا لكان يغشى عليهم في كل وقت. ولذا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. هذا خلاصة ما في هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أعطنا الفقه قبل ما يهونون يطلبون أسئلة. لا نجيب الكتاب من عندنا ما نكلف.